بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقط، وينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. وهي الصيغة القولية وبمعاطاة، وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجارة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر، ولا يصح بيع نقع بئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ونوى تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى ورفع من ملك، وصلى وسلم على نبينا محمد على من الناس بالله وشده من خشية وعلى آله وصحبه وما تدى بسنة. ما بعد، بعد أن أنهى الفقهاؤنا رحمهم الله الحديث عن فقه العبادات وما يتبعه من أحكام الجهاد، بدأ الآن بالكلام عن فقه المعاملات. والبيع والشراء من أشرف وجوه المكاسب، وما أكل ابن آدم خير من عمل يده، وفي عمل يده يبيع ويشتري، وأباح الله عز وجل البيع والشراء في كتاب والسنة، وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام وباع، وكان يحث على أن يتكسب الإنسان وأن يبتغي الرزق الحلال، ومن أبوابه البيع والشراء، والإجماع منعقد على جوازه، والقياس معلوم أن ليس كل من احتاج شيئا استطاع أن يأخذه مباشرة، فالناس قل يسعى بذمتهم أدناهم ويتعاون فيما بينهم، أوجه التعاون أن كل واحد يبيع ما عنده للآخر ويشتري، وهكذا يعني يتكسب الناس وتمشي أمورهم، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. ذكر المؤلف رحمه الله أول ما بدأ بالكلام عن تعريف البيع، فقال في تعريف البيع: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ممكن أخر الكلام عن البدايات وندخل في تعريف البيع كما ذكر المؤلف رحمه الله. فقال: مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. المؤلف رحمه الله يعني حاول أن يأتي بهذا التعريف في هذا التعريف بقدر الإمكان بما يسمى الحد الجامع المانع للبيع، فذكر في مبادلة مال، إذا لا بد فيه مبادلة، مبادلة مال، ثم قال بمثل أحدهما، الباء للتعويض، بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. فهو مبادلة مال سواء مال عين أو دين اللي يسمى في الذمة، أو كذلك يلحق بها المنفعة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، مبادلة مال بمال أو مال بمنفعة، طيب أو العكس عين بمال، كما سيأتي 9 صور ذكرها الفقهاء في البيع. قال على التأبيد، فهذا يخرج إيش؟ الإجارة، لأن الإجارة أنا أؤجرك مثل منفعة الاستراحة تأخذها يوم تأخذها شهر، أؤجرك منفعة هذه السيارة سأجرها تأجير لمدة يوم يومين، أؤجرك مثل هذه البيت أو الشقة تستأجر سكنها لمدة سنة هذا المحل. إذن هذا ليس على التأبيد، مؤقت. إذن فالبيع هو على التأبيد غير ربا وقرض، فالربا وإن كان في صورته بيع إلا أن الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، فلا يكون بيعا مباحا. وكذلك القرض وإن كان في صورته مبادرة مال بمال، فأنا أعطيك 10,000 ريال ثم بعد ذلك ترجعها 10,000 ريال، لكنها ليست بيعا لأنها ليس مقصود منها المعاوضة، إنما المقصود منها الإرفاق والإحسان والتعاون. فلو نأتي إلى أركان أو صور ممكن نقول الداخلة في كلام المؤلف رحمه الله، لو بنقسمها نقول مبادرة مال أو عين أو منفعة، هذه 3 صور: مبادرة مال، عين، منفعة. مبادرة نقول عين، دين، منفعة، وكل واحدة فيها 3 أشياء: مبادرة عين بعين مثال، وهذا كان كثير يسمونه المقايضة، فأنا أبيعك هذه السيارة ببعير، سيارة بسيارتين، جوال بجوالين، عندي جوال قديم ودي أشتري جوال جديد، فأبيع أقول أشتري منك هذا الجوال الجديد بجوالين قديمين، أو مثلها كذلك أشتري منك هذا الجوال طيب ب2,000 ريال حالة، وهذه 2,000 موجودة معي أو 200 ريال، هذا الآن عين بعين، ما في الآن أي مداينة، هذا عين بعين، وهذا داخل في، وهذا أكثر صور البيع: مبادرة مال بمال أو عين بعين. الصورة الثانية مبادرة عين بدين، عين بدين، فتقول يا عبد الله، أقول لك يا عبد الله أشتري منك هذه الساعة ب1,000 ريال بعد شهر، ب1,000 ريال على الراتب، فهذه مبادرة عين بإيش؟ بدين، فالدين مؤجل الآن. ومثلها صورة التقسيط الموجودة الآن، فصورة التقسيط هي بيع عين يستلمها الآن بدين يكون مؤجل. وكذلك من الصور، الصورة الثالثة في صور بيع العين، عين بمنفعة. طبعا ما بعد باء، طبعا ما قبل الباء هو المبيع، وما بعد الباء يسمى العوض. العوض، فتقول مثلا مبادرة مال أو عين بمنفعة. منفعة أكثر صورها وذكرها مؤلف كممر، كممر. صورة المسألة هذه ممر كان قديما، كان قبل ما يسمى التخطيط الزراعي والتخطيط السكاني، كان الإنسان قد يكون عنده مزرعة، وهذا موجود الآن في الأحساء وبعض المناطق القديمة، فهناك مزرعة داخلية، ولا أستطيع أني أدخل هذه المزرعة إلا بأن أشتري منفعة ممر داخل مزرعة أخرى وداخل ملك آخر حتى أدخل على مزرعتي. فأقول مثلا هذه المزرعة، طيب أنا مزرعتي وراء، فأنا مثلا هنا الشارع العام، فأنا لا أستطيع أن أدخل مزرعتي داخلية لأنه ما في تخطيط لأجل يعني ما يسمى وضع ممرات ومداخل، فأنا أحتاج أني أدخل عن طريق مزرعة جاري هذا حتى أدخل مزرعتي ملكي اللي خلف هذه المزرعة. فكذا كان يباع ويشترى هذا، فكذلك لو أشتري شيئا بمنفعة مثل المنفعة بممر، فأقول لك أبيعك جوالا مقابل منفعة الممر، هذا مثال. نأتي للصورة أو المجموعة الثانية ممكن نسميها، هي بيع أو مبادرة عين، عفوا دين، الآن نأتي للصورة الثانية، دين بعين. دين بعين مثال، أشتري منك تمر بعد شهر ب10,000 ريال حال، وهذا هو السلم، حسنت، فأبيعك شيء مؤجل، إن أشتري منك شيء مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. فهذه بيع دين، بيع شيء بالدين. بثمن مؤجل بثمن حال، فأقول لك مثلا أشتري منك سيارة بعد شهر ب50,000 حالة، هذا هو السلم. طبعا الصورة الثانية في المجموعة الثانية بيع دين بدين، دين بدين، فأبيعك أو أشتري منك سيارة، أروح لمعرض السيارات وأقول له أريد أن أشتري منك سيارة، لكن يقول السيارة غير موجودة، تعال استلمها بعد شهر. تقول طيب أشتري منك السيارة، طب أعطني فلوسها، يقول حتى فلوس مو عندي، فأنا أشتري منك السيارة بعد شهر بمبلغ مقسط أو بمبلغ مؤجل. طب هذه دين بدين، لكن الشريعة مش موقفها من هذه الصورة، تمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اللي هو الدين بالدين، فالشريعة تمنع أن يكون كل العوضين كلها بالدين، أحدهما يكون بالدين لا بأس، لكن يكون كلهما بالدين فلا يجوز، لكن هيك صورة عقلية موجودة في صور البيع. الصورة الثالثة في المجموعة الثانية بيع دين بمنفعة، لأن المؤلف يقول مبادرة مال عين دين بمنفعة. فالصورة أن أقول أشتري منك جوالا بمنفعة ممر، أشتري منك جوال والعوض أو القيمة هي منفعة ممر، هذه صورة. نأتي المجموعة الثالثة وهي صورة بيع المنافع اللي مثل الممر، فهذا الممر إما أن أشتريه بعين فأقول منفعة بعين، فأقول مثلا أشتري منك ممر، الممر الزراعي هذا مثلا بألف ريال حالة أو بجوال، هذا مثال، هذا منفعة بعين. الصورة الثانية في المجموعة الثالثة بيع منفعة بدين، فأقول أشتري منك هذا الممر، منفعة الممر هذا بألف ريال بعد شهر. الصورة الثالثة منفعة، مش باقي منفعة بمنفعة، منفعة بمنفعة، فأقول مثلا أشتري منك ممر بوضع بسطح أضع فيه طيب مثلا أغراض، إيه؟ أو بس هذه أجار، ظل شجرة، إيه؟ ظل شجرة. لكن من الصور الموجودة في الواقع الآن مع انتشار ما يسمى العماير السكنية التي أحيانا تملك، فأنا مثلا عندي طبق فضائي أريد أن أضعه في السطح، السطح مو ملكي، فحتى أستفيد منه أشتري منفعة وضع مثلا خزان ويا، أو يعني وضع مثل الناس يهتمون بالحطب مثلا وقت الموسم، طبعا أنا ما عندي مكان أضع فيه الحطب، فأنا أشتري منفعة وضع الحطب في بيتك في محلك، هذه منفعة، إذن أشتري منفعة، وخاصة كل منفعة هذه لي أشتريها، هذه منفعة بمنفعة. إذن هذه الصورة ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم بدأ بكلامي عن أركان عقد البيع. أستحب أن أذكر مقدمات، لعل وزعت لكم أوراق ترتب لنا باب المعاملات المالية، لأن باب المعاملات ليس مثل باب العبادات التي قد يكون فهم بعض مسائله أسهل لأنه عملي وقريب من واقعنا، فذلك أستحب أن أذكر بعض المقدمات المهمة في فقه المعاملات المالية. أول مقدمة ممكن نقول لا يدخل في سوقنا إلا من فقه في الدين، وهذه الكلمة هي من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الترمذي، قال لا يدخل في سوقنا إلا من فقه في الدين، والمعنى في هذا ليس أن لا يبيع في السوق إلا الفقهاء والمشايخ، إنه مقصود أن يفقه إيش؟ فقه البيع، بحيث يفقه المسائل المتعلقة بالحلال والحرام والأصول العامة في المنع للمحرمات الشرعية، حتى لا يقع في الربا، حتى لا يقع في المحرمات. وكان عمر رضي الله عنه يبعث من يأتي إلى السوق فيرى من ليس بفقيه فيقيمه في السوق من السوق، لأنه سيفسد عليه السوق بالمعاملات المحرمة، وذلك يتأكد لمن يتعامل بالبيع والشراء أن يتعلم الأحكام المتعلقة، فهذا ما لا يسع التاجر أن يجهله الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء. ثم طالب العلم مهم أن يتعلم هذه الأحكام، فيها فرض الكفاية. ومن الوقفات نقول هذا المال نتحدث عنه هو من النعم، وهو نعمة وفتنة، فالله عز وجل جعل هذا المال قوام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال وآتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام وقوام للمجتمعات، قوام للحياة، قوام للناس، فلا تستطيع أن تعيش المجتمعات ولا كذلك الحياة إلا بهذا المال. فالمال لا شك أنه نعمة، لكنه في نفس الوقت فتنة. فمن فتنته التي نص عليها الشارع وهي موجودة حتى في الواقع، الشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى كان الصحابة يخطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا كما جاء في الآية، قال وإذا كما قال الله عز وجل فاسعوا لذكره وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قال وتركوك قائمة. وفتنته كذلك أن الإنسان قد يدعى للصلاة أو غيرها ويكون مشغولا بالبيع والشراء، فيشتغل بتجارته عن الصلاة، وقد مدح الله عز وجل الرجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وفتنته كذلك أن يشغل به عن العلم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا مشاهد في الواقع. يتخرج الإنسان مثلا من الشريعة طالب علم، كان يهيئ أن يكون طالب علم، فيشغل بالمال أو لهث وراء الحياة أو المحاماة أو غيرها من أبواب التجارات والتكسب، فينسى كثير من العلم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من فتنته التساهل في جلب المال وكسبه ولو من طريق حرام. وقد جاء في البخاري يأتي الناس زمان لا يبالي الإنسان أخذ المال من حلال أو من حرام، وجاء في ابن ماجه بسند صحيح أنه يأتي الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه من غباره. إننا هذه فتنة من فتنة المال، يعني الدخول في أبواب الشبهات، أبواب إشكالات، لأجل الإنسان يحتاج إلى مال أو يحتاج أن يتكسب أو يسوق هذه التجارة أو يسوق نفسه في محل تجاري أو يسوق بضاعة أو يشتري بضاعة، فقد يحصل منه أن يدخل في باب شبهات أو باب غرر. من الضوابط كذلك التي نقولها فهم المسألة فهما دقيقا قبل معرفة حكمها، ولأن باب خصوصا باب المعاملات، وخصوصا إذا كانت مربوطة بالواقع أو مسألة قديمة ذكر الفقهاء، نحتاج أن نتصور ما يسميه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين فقه الواقع. فقه الواقع يعني يحتاج، يقول ابن القيم الفقيه، إلى فقهين: فقه الواقع وفقه الواجب في الواقع. فقه الواقع يعني أن تعرف المسألة هذه كيف يعمل بها الناس، فهذه المسألة كيف تعمل بها في الشركات، في معرض السيارات، في دوائر البيع والشراء، إما عن طريق يعني زيارة هذا المكان، أو تعرف من خلال الواقع وسؤال الناس، أو عن طريق الموقع الذي يتكلم عن صورة هذه المسألة في البنك أو شركة أو غيرها. وكذلك فقه الواجب في الواقع، فقه الواجب في الواقع بمعنى ما هو الحكم الشرعي الذي يمكن ننزله على هذه الواقعة. وكثير ما يخطئ كثير ممن يفتي في المسائل أو يبحثها بسبب مشكلة عدم فهم الواقع، فقد يذكر حكما فقهيا يناسب واقع سابق، لكن تجددت هذه الفتوى أو مع التقنية الحديثة مثلا انضبطت هذه المسألة. وسيأتينا مسائل ذكرها الفقهاء هنا مثل الحنابلة، مثل ذكروا بيع النموذج، سيأتينا بيع النموذج عند الحنابلة محرم، أنه مثلا أقول لك أبيعك هذا القلم، هذا النموذج وعندي مثله أقلام، فيقول الحنابلة هذا لا يجوز لأن هذا غرر، لأن احتمال اللي داخل الكراتين ليست مثل هذا. فنقول الآن مع التقنية الحديثة والتطور الصناعي استطاعت المصانع أن تصنع مثله 100%. ولماذا الفقهاء منعوا من ذلك؟ لأن الصورة السابقة كان الصناعات بدائية وباليد، فقد يحصل كثيرا الغرر، ولا يحصل أن يكون المنتج نفس المنتج الذي يريك إياه في النموذج، فذلك منع الفقهاء. فنقول مع ما يسمى التطور الحديث الآن، فقد تظهر بعض التطبيقات الحديثة وبعض الوسائل الحديثة التي قد تغير الفتوى، لذلك يمكن نقول هذه القاعدة التي ترونها أمامكم، أن الفقه الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله صالح ومصلح لكل زمان ومكان. كثيرا ما يؤتى بعض أهل العلم من جهة انهزامية النظر للمجتمعات الغربية بسبب تفوقهم وتقدمهم في باب الصناعة أو باب الاقتصاد أو البنوك وغيرها، فقد ينهزم الفقيه المسلم أو الباحث إذا أزأت هذه التطورات، فيقول الفقه قديم ولا يناسب تطورات هذا العصر، فيأتي إما أنه فعلا يعجز عن مسارة الواقع ببحث هذه المسائل المعاصرة، أو يتنازل عن ثوابته الشرعية فيقع في حبال ما يسمى المنظومة الغربية اللاهثة وراء الاقتصاد الربوي أو الرأسمالي، فيقع الفقيه كمحلل لهذه المعاملات المحرمة، كأنه يعني قنطرة لمرور كثير من المعاملات المحرمة، فهذا إشكال كبير. فنقول يحتاج أن الإنسان طالب العلم والفقيه أن يستوعب مثل هذا، أن الفقه صالح لكل زمان ومكان، بمعنى يستطيع أن يساير مستجدات العصر و يعني جديده الاقتصادي والإعلامي والسياسي وغير ذلك من أبواب المستجدات الحديثة. وبهذا نرد على كثير من أصحاب الأطروحات العصرانية، يسمون العصرانيين من الفقهاء الذين يحاولون أن يطوعوا الفقه الإسلامي حتى يعني يكون بروح العصر الحديث، فيلغوا كثير من الأحكام الشرعية الثابتة. فتجد مفتي يقول، وهذه مشهورة فتواه مثلا، يقول أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا ببنوك، ولا يمكن أن تقوم البنوك إلا بربا. إذن الربا ضرورة اقتصادية، لأنه لا يمكن أن يعيش الناس إلا باقتصاد وبنوك. فأظن قالها لكم واحد من أستاذ لكم يدرسكم، يعني فأحيانا تأتي هذه حتى أستاذ جامعي يدرس مثلا طلاب الشريعة، قد يطرح مثل هذا الطرح في يعني كطرح اقتصادي، يقول أنه لا بد من الربا والوقوع فيه لأنه ضرورة اقتصادية وضرورات تبيح المحظورات. ثم يأتي إلى أبواب الغرر والجهالة وكثير من أبواب التأمين وأن هذه ضرورة، ثم يبيح كثير من الأشياء، مع أنه نحن نقدر على أن ننتج منتجات تسمى إسلامية منضبطة وفق الضوابط الشرعية وتعالج الإشكالات المحرمة. من الضوابط أيها الإخوة التي تفيدنا في مثل ذلك، أن الحكم على المعاملات المالية يأتي على طريقتين. إذا جاتنا أي معاملة تسمى المعاملات المعاصرة يأتي على طريقتين. الطريقة الأولى تسمى التكييف الفقهي. التكييف الفقهي، والتكييف الفقهي هي أن اللي يسمونها الآن التخريج الفرع على الفرع الفقهي. يعني تأتي مثلا مسألة معاصرة مثل مسألة الودائع المصرفية في البنوك، الآن أنت راتبك أو مكافأتك تنزل على مثل البنك، طيب نزولها الآن في البنك ماذا يسمى؟ هل يعتبر وديعة، يعني كأنك أنت أودعت البنك مالا فله أحكام الوديعة، أو هو يعتبر مثلا قرض، يعني أنك أقرضت البنك قرضا وأنت تأخذ متى أردت، أو نحو ذلك من الصور. فالفقهاء رحمه الله إذا أرادوا يبحثوا هذه المسألة يقول نحتاج إلى التكييف الفقهي، يعني نكيف هذه المسألة بحيث نخرجها على أصل فقهي سابق. طيب نقول إذن هذه ما يسمى الودائع المصرفية التي تكون في حساباتها الجارية، هل هي أقرب أن تكون قرض أو تكون وديعة لا حكم وديعة؟ فأتي الفقهاء يبحثون المسألة، وهذه قولان مشهوران، أو لها صورة جديدة حديثة ليس لها أحكام القرض. فنقول مثل رأي المجامع الفقهية، ما هو؟ أن الودائع المصرفية لا، أن لها أحكام القرض، لأن وديعة تعرفون من أحكامها أنه لا يضمن إذا لم تعد أو يفرط، بينما البنوك تضمن، بينما البنوك ضامنة تضمن، بمعنى لو تلف البنك وخسر فيضامن يضمن لك المبلغ الذي أنت أودعته في هذا. فلو أحكام القرض فهو مثل القرض، مثل لو جاء واحد قال أنا محتاج المال أعطني 1000 ريال فهذا مثله. قد طيب بمعنى هذا القرض تستطيع أنك تستوفي متى أردت، وكذلك أنت البنك ضامن الذي هو المقرض. طيب قد يقول البعض كيف قرض أعطي البنك قرض، يعني البنك مو بحاجة للقرض، يعني كأنه في فهمه أن القروض دائما تكون للمحتاج، فالغني يغني يعني يقرض الفقير. أولا ليست هذه قاعدة مضطردة، أن القرض لا يكون إلا للحاجة أو بين الغني والفقير. ثم نقول هو البنوك بمجموعها هي محتاجة، هي فقيرة للناس، فلو الناس كلهم قرروا أن يسحبوا أموالهم من بنك لا شك أن هذا سيؤثر على اقتصاده، فذلك البنوك هي محتاجة إلى القروض. فهذه صورة مثلا ما يسمى السندات البنكية، هل هي قروض ربوية، هل هي غير ذلك. بطاقات الصرف الآلي، الآن تأتي البطاقة وأنت بطاقتك في الراجحي مثلا، فتأتي إلى أي بنك آخر، فإذا صرفت مثلا في البنك الأمريكي مثلا سيأخذ البنك الأمريكي من بنكك 4 ريال على كل عملية، سحبت 100 ريال يأخذ 4 ريال، سحبت 1000 يأخذ. طب ما التكييف الفقهي لها؟ هل هي يعني وكالة بأجرة أو شيء من ذلك؟ طب هل هي محرمة أو ليست محرمة؟ هذا نحتاج ما يسمى التكييف الفقهي، فنعرف حكمها الفقهي من خلال أصل فقهي سابق. أحيانا لا يكون هناك أصل فقهي سابق لهذه المسألة، فنبينها على وفق إيش؟ الأصول العامة في الشريعة، كما سيأتي على الأقل أصول القواعد العامة في الشريعة في باب في أبواب المعاملات، أن الأصل الحل والإباحة إلا ما حرمته الشريعة من 3 أصول محرمة. مثال نأتي مثل التأمين، بدأ الآن يكثر أنواعه، التأمين الطبي، التأمين على الرخصة. التأمين قد لا يكون له صورة سابقة نفس المعاملة، لكن نحتاج أن نقيسه على وفق الأصول السابقة، فنقول هل الأصل الحل والإباحة. طيب هل يوجد أحد الممنوعات في الشريعة، الأصول التي تحرم هذه المعاملة؟ في ربا، في ظلم، في غرر، فيحرم، وإلا فالأصل الحل والإباحة. وكذلك مثل لو تأتي مسألة مثلا خيار المجلس، الآن البيع عن طريق التجارة الإلكترونية الموجودة، البيع عن طريق بطاقة الفيزا وغير ذلك، قد لا يكون صورة سابقة، لكن أنا أجري على ضوء الأحكام الفقهية السابقة. ويستحسن أحيانا أني أبحث في الكتب الفقهية السابقة عن سوابق لهذه المسألة. مثال التأمين قد يكون مسألة جديدة طبعا، لكن المغني القدامى رحمه في القرن الخامس أشار إلى هذه المسألة من قديم، أن أحيانا ينقل الإنسان بضاعته عبر السفن، فيطلب من شخص يقول له أنا أدفع لك مالا بحيث لو غرقت الباخرة تؤمن هذه البضاعة. فهذه صورة للتأمين، يسمونه التأمين البحري والتأمين البضاعة. عقود التوريد اللي يكون في المستشفيات الآن، الآن كثير المستشفيات الآن تسوي عقود توريد مع المطاعم، فالمطعم يورد كل يوم وجبات المرضى، وجبات صحية أو أدوية أو غير ذلك. كذلك أحيانا تكون في بعض المدارس الجامعات وغيرها، فهذه عقود التوريد، هذه أقرب لعقد السلم، أنه يعطيك المبلغ ويوفر لك هذه يسمونها البضاعة أو المبيع إما شهريا أو يوميا أو أسبوعيا. من القواعد أختم بها ثم أدخل في القواعد العامة في المقدمات، بيان البديل المباح عند المنع من المحظور. بيان البديل المباح عند المنع من المحظور، كيف معنى هذا؟ أحيانا الإنسان لا يفعل الربا رغبة في الربا، أو لا يشتري هذا أو لا يفعل هذه المعاملة المحرمة لأنها محرمة، لكن لماذا؟ لأنه محتاج، ومحتاج إلى قرض، فما وجد قرض إلا قرض ربوي وراح أخذ قرض ربوي. هو محتاج، هو عنده زواج محتاج 50,000، ما عنده أحد يقرضه، راح حاول يشوف التورق منظم في البنوك واشترى حديد وسوى المعاملة. هو محتاج، ما يريد هو يفعل الربا، بل هو يتجنب ويتحرز، لكنه هذا هو الموجود، هذه الخيارات المتاحة الآن. فكذلك مثل التأمين، طيب أنا ودي أمن، ما وجدت فرص التأمين المباح، خاصة بروح للتأمين المحرم، تأمين تجاري. فليس كل واحد فعل المحرم لأنه يريد المحرم. طيب إذن ما دور المفتي أو الاقتصادي الإسلامي؟ هو أن يوفر إيش؟ البدائل المباحة. لذلك يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، قال من فقه المفتي ونصحه أنه إذا منع من المحظور أن يدل على المباح، قال ليفتح للناس باب المباح ويمنعهم من المحظور. يعني هذا هو من فقه الداعية وفقه المفتي دائما. لذلك مثلا في صحيح مسلم مثل أحسنت بيع الجمل، يعني قال ابتاع الجمع بالدراهم، لما قالوا أن نفعل الربا في بيع التمر النبي أسلم منعهم، ثم قال ترى المسألة سهلة، يعني أنت بيع التمر القديم، طيب بيع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا، سهلة المسألة، دلك على المباح. ابن عباس لما رأى رجلا يحسن الرسم، حديث صحيح مسلم، رسام، فكان يحب يرسم ذوات أرواح، فقال له ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون خلق الله. طب ما ترك ابن عباس؟ قال: فإن كنت لابد فاعلا فارسم الشجرة وما لا روح له. إن كنت ملزم تبي ترسم وأنت محترف في الرسم، عندك بدائل مباحة، ارسم الشجرة وما لا روح له. إذن نقول من فقه المفتي أنه يبحث عن بدائل المباحة إذا كان الناس محتاجين لهذه المعاملة. فالناس قد يحتاجوا للتأمين لإشكاليات تصير في سبب الحوادث أو غيرها، فنقول هناك تأمين تعاوني مباح، ممكن أن يدل الناس عليه ويشجع هذه المجالات التجارية التعاونية المباحة. كذلك أحيانا قد يكون العقد كله، تعرفون الآن عقود التي تكون في بيع السيارات ولا يعني كثير من البيعات، قد يكون ذلك العقد أحيانا فيه صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات، قد يكون مباح، مثل تأجير منتهي بالتمليك من معرض السيارات كله مباح. المشكلة فقط في وصف شرط، فالحل أن إيش؟ أزيل هذا الشرط المحرم أو الوصف المحرم فتكون المعاملة مباحة. فأحيانا قد يكون الحل سهل، أني أزيل هذا الوصف المحرم أو الشرط المحرم فتنقلب المعاملة إلى معاملة صحيحة. فإذن دور المفتي أحيانا هو أن يفلتر كما نقول هذه المعاملة للتجري بالناس حتى يهذبها فتكون وفق ما تريده الشريعة. وذاك نأتي الآن للأصل العام في المعاملات، أن الأصل الحل والإباحة، وهذا لا شك أنه وفق قواعد الشريعة وفق المعقول وحاجة الناس. فالله عز وجل أحل الله البيع وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فما دام التجارة عن تراضي فالأصل الحل والإباحة، أوف بالعقود. ثم من النظر أن الناس محتاجين وتجد عندهم عقود، ولو كان كل شيء الأصل فيه المحرم كما يقول مثل الإمام ابن حزم الظاهري لكان على الناس حرج كبير جدا. وإذا كان أطال ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور القواعد الفقهية الكلية المسمى القواعد النورانية، في صفحات الكلام عن هذه القاعدة، أن الأصل في معاملات الحل والإباح، والأصل في معاملات الناس وشروطهم الحل والإباح. وفي شروط قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، في رواية: على شروطهم. ما دام أن هذا هو الأصل العام، عندي ثلاث دوائر. إذا جاءت أي معاملة قديمة أو معاصرة أو شرط أو عقد أو أوراق فيها معاملات، اعرضها على هذه الأصول الثلاثة، إن وجدت فتحرم المعاملة. ومن خلالها هذه الأصول نعرف لماذا الفقهاء رحمه الله اشترطوا السبع شروط، سندرسها، شروط صحة البيع، كلها لأجل لا يكون هذه الإشكالات الثلاث. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا تخرج أي معاملة محرمة في الشريعة عن هذه الأصول الثلاث التي هي الظلم، الربا، الجهالة والغرر. فإذا الشريعة جاءت بمنع هذه الأوصاف الثلاثة التي هي أصول المحرمات في الشريعة في باب المعاملات. فأول شيء منع الظلم. طبيعة النفوس في باب التجارات أنها تلهث وراء جمع المال وتحصيله ولو بطريق محرم أو بتحايل محرم، فذلك الشريعة جاءت من أعظم مقاصدها منع الظلم، خصوصا في باب المعاملات. قال الله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالظلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كما في صحيح مسلم رجلا يبيع الطعام وقد وضع الطعام الذي ابتل بالماء في الأسفل كما يفعل أحيانا بعض محلات الخضار وغيرها، وجعل الطعام الطيب في الظاهر حتى يسوق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فعلت ذلك؟ فقال: هذا رسول الله قد ابتل بالماء، أصابته الماء يا رسول، أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ فإذا الشريعة منعت الظلم وسدت أبوابه، في ذلك منعت بيع المعيب من دون بيانه، منعت الغش، التدليس على الناس بتوريطهم في شراء سلع، تسويق السلع كما يكون أحيانا في ما يسمى التسويق التجاري. والآن كثير من حتى يدرس في مجال التسويق يقول: يدرسوننا كيف نسوق بالمحرم بالخداع، وأن هذه يعني طريقة في الذكاء أنك تسوق توقع هذا المشتري في يعني في شراء السلعة هو قد لا يكون بنفس مواصفات التي ذكرتها في التسويق وفي الدعاية. كذلك منع الغرر، منع الغرر والجهالة. والغرر يمكن نعرفه بأسلوب حتى نفهمه، هو ما لا يعلم حصوله، ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته أو مقداره، يعني شيء لا يعلم حصوله هل يحصل أم لا يحصل، أو لا يعلم حقيقته أو مقداره. فجاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. ولماذا الشريعة منعت الغرر؟ لأنه قد يفضي إيش؟ إلى المخاصمة والنزاع والاختلاف، وكل ما يفضي إلى الاختلاف والنزاع تجد أن الشريعة سدته ومنعته، حتى لو حصل اتفاق بين الطرفين، حتى لو حصل اتفاق، لأن الشريعة منعت هذا. فالشريعة منعت مثلا بيع الحمل في البطن، وحتى لو كان راضي، فأنا عندي فرس والفرس هذه مثلا مرغوبة، فيأتي فيبيع مثلا الحمل، يأتي يبيع الحمل في الناقة، قد يكون الناقة كما يقول مزيونة فيرغب مثلا في حملها، ويأتي مثلا يقول أنا أبد أريد أن أشتري هذا الحمل ب200 ألف 500 ألف، فنقول من الشريعة منعت من ذلك، لأن هذا غرر. لأنه إيش ممكن يحصل؟ ممكن أن لا تلد، ممكن أن تلد ميتا، ممكن أن تلد ذكر أنثى، تلد مشوه معاقل. فمدام أن في غرر قد يؤدي إلى الجهل والنزاع وغير ذلك، فالشريعة منعت من ذلك. كذلك ما سيذكر المؤلف بيع الملابسة والمنابذة وكل قائم على ذلك غير مقدور تسليمه، كله غرر. بيع المعدوم، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كل قائم على أن في غرر، في جهلة، احتمال لا يحصل. لكن هنا يهم أن نذكر ضابط حتى نفهم غرر. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، يقول قل لا تخلو معاملة أو مبايعة من غرر، لا تخلو معاملة من غرر. كيف؟ أنا بيعك أحيانا القلم هذا أو الجوال، صرنا جوال مستعمل، فأنت لا تدري ولا تلزم البطارية هذه جديدة ومستعملة أو قل مغيرة، هل الجهاز مفتوح أو غير مفتوح، إن هذا غرر، لكنه غرر يصير مغتفر. القلم أبيعك القلم هذا، طيب ما بداخله؟ أبيعك السيارة ما بداخلها بعض التفصيلات التي متعلقة بالمكينة والبطارية وغير ذلك من الأشياء، الجدران في البيت وأساسياته، هذه غالبا تكون مجهولة فيها جهالة. لكن هل هذا يعني أنه يحرم الغرر؟ لا، نقول الغرر إذا كان يسيرا مغتفرا وليس أصليا في العقد فالشريعة تبيحه. فذلك يمكن أن نضبط ضابط الغرر المحرم أن يكون إيش؟ كثيرا غالبا في العقد. إذا كان كثيرا لا يمكن التحرز منه، فإذا كان الغرر كثيرا غالبا في العقد ويمكن التحرز منه، فهذا هو المحرم، هذا المحرم. لذلك يقول النووي رحمه الله في المجموع: أجمع العلماء على أن يسير الغرر مغتفر. من تطبيقات ذلك البوفيه المفتوح، تأتي يا عبد الله مثلا إلى مطعم فيقول لك 70 ريال، قد يكون في بعض المطاعم الفاخرة يقول 150 ريال، وقد تأكل وتدخل طبعا 150 بما قيمته لأنك شبعان وما شاء الله عليك تسوي رجيم نعوذ بالله الشيطان الرجيم، فتأكل بما مقداره 30 ريال. إيه، ويأتي واحد يأكل له يومين مجوع نفسه فيأكل بما قيمته 180، إن تصورنا هذا. فالآن قد يقول في غرر، لكن الغرر هذا مغتفر، الغرر مغتفر. لماذا مغتفر؟ لأنه ليس كثيرا غالبا في العقد، والناس يتسامحون فيه، سامحوا فيه، مثل ما قالوا في أجمع العلماء على أن دخول الحمام بتقدير أجرة واحدة أنا جائز، من اثنين يدخلون الحمام حمامات ما يسمى الحمامة الشامية والتركية وحمامة السونة الآن، فقد يدخله واحد وهو نظيف ما يحتاج إلا فقط 5 ريال، حتى قد لا يستخدم حتى الشامبوهات والصابون، فيدخل 5 دقائق ويستخدم ماء قليل ويكون أجرته 20 ريال، ويدخل واحد كذلك لا سوى ما اغتسل ومتسخ ويستخدم صابون ويستخدم يعني كميات ماء بأطنان مياه، ومع ذلك يكون نفس المبلغ 20 ريال، فاختلف. لكن هذا أجمع العلماء على جوازه أنه مغتفر، لأن هذا نقول هذا الغرر المغتفر في العقود. من أمثلته الآن يأتي بعض الناس يريد يشتري سيارة، فيقول لك مثلا في أثناء شراء السيارة وش رأيك أعطيك، يقول الضمان الموجود عندنا ضمان لمدة سنة بالقيمة الموجودة، تبي أعطيك ضمان 2 سنين أو 100,000 كيلو زد 1,000 ريال. لو تنظر لها كعقد مستقل نقول محرم، إن هذا تصلح مثال الغرر، بمعنى لو فيه شركة أو جيت أنت بعدين أو شركة تأمين يقول لك خلاص ادفع لنا 1,000 ريال ونعطيك ضمان 1 سنة على سيارتك وضمان 50,000، نقول هذا محرم لا يجوز، لأن هذا غرر، بل العقد كله قائم على الغرر، إما أن يحتاج هذا أو ما يحتاجه. لكن إذا كان في ضمن العقد، يعني يقول لك عندك سيارتين أو عندك نموذجين في العقد، عندك عقد تشتري السيارة بضمان 1 سنة و50,000 كيلو ب50,000 ريال، لكن وش رأيك نبيعك، عندنا عرض ثاني إنك تشتري السيارة هذه ب52,000 مع ضمان 2 سنين و100,000 كيلو، نقول جائز. طيب هذا في غرر؟ نقول نعم هو في غرر، لكن غرر مغتفر لأنه تابع للعقد، والعلماء يقولون التابع تابع بخلاف ما لو كان مستقلا. طيب خل نكمل. مما يدخل في الغرر الميسر، فالميسر حرمته الشريعة بنص القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب. والميسر قال هو تعليق الملك أو الاستحقاق بالخطر، تعليق الملك يعني هل أملك هذا الشيء ولا ما أملكه بالخطر، احتمال القول باللغة الدارجة بالحظ، احتمال يحصل لك واحتمال ما يحصل لك، هذا هو الميسر. واللي يعرفه الفقهاء قالوا لا يخلو الداخل فيه، إما غانم إن أخذ أو غارم إن أعطى، يعني أنت إما غانم أو غارم، هذا هو الميسر اللي تقوم على كثير المسابقات المحرمة. فكل ميسر غرر، وليس كل غرر ميسرا. ونهي عن لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل. فصورته يقول مثلا صورة القديمة مثل بيع الحصى، يقول لك مثلا خلاص خذ هذه قارورة الماء ارمي بها أي ثوب من الثياب هذه الموجودة عندك، فالذي يقع عليه الثوب أبيعك إياه ب50 ريال، وثياب مختلفة طبعا في أشكالها وأسعارها، فهذا ميسر، احتمال أن يحصل لي ثوب 50، احتمال ثوب ب1,000 ريال، فهذا مثال على الميسر. وكذلك مثلها أني مثلا وأجرك مثلا محل الجوال، طيب وش العوض؟ بما يحصل مثلا بما تكسبه في شهر شوال، أجرك 1 سنة محل الجوال بما تكسبه في شهر شوال، غرر وميسر. الاحتمال في شهر شوال الناس مطفرين من العيد ورمضان تكلفة، وما في جوال جديد حديث يعني الناس يعني يحرصون عليه، فما يدخل عليه إلا 2,000 ريال 3,000. أو احتمال أن الناس في شوال يكون عندهم يهدى لهم هدايا في العيد، أو الناس يرغبون على إهداء أزواجهم وأبنائهم وقاربهم طيب مناسبة العيد، فيدخل عليه 20,000 ريال. فإذن فيه غرر وفيه ميسر. كذلك ما ينتشر الآن في ما يسمى الآن في شركات الاتصالات وشركات كذلك اللي يسمون التلفزيونات وبعض المسابقات اللي تسمى خدمة 700، فمجموعة يتصلون على الرقم، طيب وهذا الرقم يكون قيمة الاتصال غير القيمة العادية، فالناس يتصلون افترض يتصل عليهم 1,000,000 ريال، مليون شخص، وأدخلوا من هذا 1,700,000 والجوائز تكون بقيمة مثلا نصف مليون، فالجوائز تكون لناس معينين، تأخذ طبعا شركة صلاة بعض المبلغ، والشركة التي يمكن يقال قدمت المسابقة وأعلنت عنها تأخذ هذا المبلغ، والجوائز كلها أصلا قيمتها نصف مليون، فأدخلت 4-6 ملايين 5 ملايين طيب في جيبها. طيب هذا هو الميسر اللي كان في الجاهلية كذلك، ويكون كذلك في صلاة اليانصيب الآن وغيرها في مجال القمار والميسر. طيب أكمل أيها الإخوة ثم أرجع إذا كان عندكم أسئلة ثم أدخل في باب من القواعد أيها الإخوة التي نفهم فيها باب المعاملات المالية، ووجوب الصدق والأمانة. إن الشريعة مبناها في باب المعاملات على الصدق والأمانة وتحريها، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. مشكلة البيع والشراء حين فرض شرها الإنسان في التكسب ولا بيع هذا السيارة المستعملة أو بيع يعني شيء أو يده يمشي بضاعته، أنه قد يعني يبيع الشيء وقد لا يصدق فيه، وقد يكذب، وقد لا يبين بعض العيوب من باب تمشية البضاعة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال فإن صدق وبين صدق وبين، إذا الصدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما أخفى بعض العيوب محقت بركة بيعهما. وإذا قال ثلاثة لا يكلمه الله كما في الصحيحين، ثم ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن تطبيقات ذلك المنع من الثلاء على السلعة بما ليس فيها، أو أن يكتم بعض عيوبها في الأشياء المستعملة أو الأشياء التالفة. من الضوابط أيها الإخوة فقه المعاملات مبني على مراعاة المصالح والعلل. لأن قلنا في باب العبادات أكثرنا أن باب العبادات الأصل فيه إيش؟ التوقيف، والأصل فيه أنه غير معقول المعنى، أن الأصل في العبادات أن غير معقولة المعنى على التفصيل، وإن كانت معقولة المعنى على الإجمال. مثال نقول صلاة الفجر ركعتين قبل طلوع الشمس، قبلها سنة فيها جهر، لماذا؟ توقيف، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله. وهكذا في باب الشرائع والعبادات. أما في باب المعاملات ما تجي تقول لماذا الشريعة حرمت هذه المعاملة؟ تعبد، توقيف، لا، مبني على مراعاة المصالح والعلل ودرء المفاسد. إذن لابد أن أعرف مثل هذا، وأن نقول هناك أصول كما قلنا جامعة للمحرمات في الشريعة في باب المعاملات، لأن فيه مفاسد، فشيء منعت الربا لأن فيه مفاسد، ومنعت كذا لما فيه من مفاسد، وأباحت بعض المعاملات لما فيه من المصالح. فالشريعة أباحت السلم، وإن كان فيه شيء من التأخير المثمن المبيع لأن في حاجة الناس ومصالحهم، أباحت القرض لأن في مصالح الناس، وهكذا. فالشريعة تبيح أشياء لأن في مصالح. من الضابط سد الذرائع، وتعرفون سد الذرائع، سد الذرائع شيء مباح في الأصل، لكن نسده نمنعه، لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى محرم غالبا. بيع العنب مش حكمه جائز، لكن إذا كنت تعلم أني أن هذا اللي بيشتري مني هو مثلا لو افترضنا بعض البلاد اللي فيها مصانع خمر، وأنا عندي مزرعة فيها عنب، أو عندي مزرعة فيها في مصر الآن فيها مزارع فيها بلح، يبيعونها المصانع الأوروبية في أوروبا، ويعلمون هذه المصانع الأوروبية تنتج خمر من هذا البلح الرطب. طيب فما الحكم إذا كنت تعلم أن هذا بيشتريه لأجل يصنع به خمرا؟ نقول محرم، وكانه بيع تمر، لكنه لأنه يؤدي يفضي إلى مفاسد غالبا فيمنع. كذلك مثل يعني أنت تؤجر محلك لمكان أو لمجموعة قد يفعلون المحرم فيه غالبا، قد يسمونه المحرم، فشيء تمنع الشيء وإن كان في أصل مباح لأنه قد يفضي إلى محرم غالبا. قبل أن ندخل في باب ما ذكر المؤلف رحمه الله في عقود المعاملات، وبدأ بأنواع الإجابة والقبول اللي سمناه أركان البيع وإجابة والقبول، أسمع إذا كان في أسئلة 5 دقائق تفضل. ممتاز. هو مسألة الدفع لدخول المسابقة هو ونقول إذا كان هذا بيدفع قيمة تكلفة الشيء هذا فلا بأس. مثال تقول لك مثلا سواق العثيم أو صدرة الدواء والغيرة، أنك إذا جمعت نقاط معينة تحصل على جائزة. وكيف حصلت على النقاط؟ بشرائك، أنت اشتريت يعني أدوية وشريت أغراض، لما اشتريت 500 ريال أعطوك 10 نقاط ولا أعطوك جائزة فلا بأس. تأتي لمغسلة ملابس ولا مغسلة سيارات يقول لك إن غسلت 5 غسلات لك غسلة مجانية. تأتي مغسلة ملابس تو فاتحة جديدة يقول غس نعطيك ادفع 100 ريال وتغسل 150 ريال جائز. وسبب ذلك أن إما نقول هذا أشبه بخصم، يعني كأنهم خصموا مبلغ 150 ب100، أو تقول هو هدية، يعني هو هدية على شيء قد دفعته فأنت لم تدفع للحصول على الجائزة حقيقة، يعني أنت لم تدفع من قيمة الجائزة. حتى نقول لا يخلو الداخل إما غانم أو غارم. ومتى يحرم في المسابقات؟ إذا كنت أنت دافع من قيمة الجائزة، فأنت تدفع مثلا 10 ريال أو 50 من قيمة الجائزة، ما حصلت على شيء، أنت غارم خسران. أو أنك تحصل على جائزة بقيمة 1000 ريال، هنا محرم. طب نأتي للصورة التي ذكرها الأخ، فيقول الأخ مثلا أنا أستخدم مثلا هذا الشيء مثل سكتون أو غيره لأجل الرمي مثلا، فإن كان هذا قيمة الطلقة مثلا أو قيمتها عرفا ب5 ريال فأنا اشتريت قيمتها فلا بأس بذلك. أما إذا كان لا قيمة أكثر من ذلك بحيث أنا أدفع من قيمة الجائزة فهذا يحرم. طب هل يجوز لأن هذا باب الرماية والشريعة أباحة الرمي إذا كان يستعان به على الجهاد في سبيل الله؟ لا يظهر والله أعلم أن كثير مما يحصل الآن في أسواق الملاهي أنه هو له، يعني ليس من باب ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل إذا كان في مسابقة بين 2 أو 3 بحيث يقول من يصب يحصل على الجائزة وكل واحد يدفع 50 ريال 50 50، الشريعة تبيحه وإن كان في ظاهره ميسر، إلا أنه إذا كان في باب تعليم على الجهاد في سبيل الله وتعليم الإصابة. البخاري يقول كنت تعلمت الرمي فكنت أصيب من 10 10، يعني يضرب 10 ويصيب 10. الشريعة تريد أن يتعلم الإنسان الرمي، ولو دفع الإنسان أو لو دفع الإنسان للحصول على الجائزة مثل 50 ريال لكل متسابق ثم يحصل الجائزة، تحصل جائزة كلها لواحد. فالشريعة رخصت في الميسر والغرر في الباب المسابقات لما فيها من استعانة به الجهاد في سبيل الله. هذه صورة محرمة ممنوع. تفضل عبد الله، شو الإشكال فيه؟ ما الإشكال فيه؟ أنت تدفع في أثناء هذا السؤال، أنت في أثناء البيع حصل لك هذا، إذا كان في أثناء البيع فتابع للعقد، لكن إذا جيت بعد سنة وانتهى الضمان فقال لك عندنا فرصة لك، وش رأيك نمدد لك الضمان ب100 ريال؟ نقول هذا ما يجوز، هذا صار عقدا مستقلا. أما إذا كان تابع العقد فتابع العقد كأنك، هذه يسمونها الفقهاء في باب الشروط، كأنه صفة في المبيع، كان صفة في المبيع، يعني كأنه صفة، هذه سيارة أوتوماتيك هذا عادي، فوجود صفة في المبيع تجيزه ما في مشكلة. يعني هذه هي كأنه عقد بين إكسترا وشركة الصيانة، ما عندك مشكلة معهم، أنت تعاملك مع هذه الشركة نفسها. طيب نبدأ الآن بما ذكر المؤلف رحمه الله بقوله، طبعا كتلخيص عام لمجموعات العقود المالية يهمنا منها أننا ندخل الآن في نوع من عقود التمليكات الذي هو عقد البيع. التمليك له 3 أنواع، إما يكون، وطبعا هذه كلها ممكن نسميها نلحظ فيها ما يسمى مقصد الشريعة أو مقصد المتبايع أو مقصد المتعامل. إيش مقصدك تمليك؟ طيب لما ملكت هل قصدك معاوضة أو تبرع؟ إذن هذه تلحظ فيما يسمى مقاصد المكلفين، مقاصد المكلف المتبايع أو المتعامل. وطبعا وضع العقد في مجموعة هذه يريحك كثيرا في فهم أن هذه المجموعة مثل مجموعة التبرعات لها ضوابط وقواعد. في ذلك نحن سنبدأ الآن بمجموعة عقود المعاوضات التي بدأ بها المؤلف رحمه الله بقوله هنا عقد البيع. عقود المعاوضات أيها الإخوة نوعين، وذكرناها في تعريف البيع، مبادرة مال بمال أو مال بمنفعة. مال بمنفعة اللي هو الإجارة، مثل الإجارة والاستصناع والمزارعة. فمال بمال اللي قلنا البيع والصرف. عقود تبرعات مثل عقود تبرعات مثل الهبة، الوقف، الوصية، هذه عقود تبرعات، يقصد الطرف الآخر فقط التبرع بماله ويقصد التمليك. طبعا هناك عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، القرض. القرض أنا أقرض أعطيك مثلا، أنت محتاج لزواج عبد الرحمن، فأقول لك هذه 50,000 ريال تردها متى ما تيسرت أمورك، أقساط، وتردها بعد سنة سنتين 50,000. هل هذا تبرع ولا معاوضة؟ هو ليس تبرع محض، أنا ما تبرعت لك كهبة بحيث أنساه، لا، وليس هو معاوضة، يعني ما أعطيتك 50 حتى تكسب منها، إنما هو يسمونه عقد جمع بين التبرع والمعاوضة. تبرع من حيث هو إرفاق، ما أريد ربح عليه، وفي نفس الوقت هو معاوضة، أنا أريد العوض عليه أنك ترجع المبلغ. هناك عقود تسمى عقود إسقاط، وسيأتينا كثير من تطبيقاتها بإذن الله في أبواب الفقه المعاملات. مثال إسقاط محض مثل عفو الطلاق، إبراء الدائم مدينة. أنا كنت مدين مثلا عبد الرحمن، قلت له مادام أنك جزاك الله خير أمورك الآن ما تيسرت، خلاص أنا أبرأتك من الدين، أبرأتك من 20,000. هذا إسقاط، قد يكون إسقاط بعوض، إسقاط بعوض كالطلاق على مال، أو العفو عن القصاص بمال، أو الصلح بمال. هناك عقود مشاركة، وهذه من كما يسميها ابن تيمية رحمه الله، قال من أربح من أفضل المكاسب المشاركة. فقل أنا عندي فلوس بس لست متفرغا للبيع والشراء، فأقول لك مثلا يا عبد الله خلاص افتح لي مطعم في غرب الدمام، ما شاء الله فيه خير في مثل هذا، وأنت ما شاء الله تقدر تبيع وتحسن، وأرباح بيني وبينك، هذا عقد مشاركة. فكذلك سيأتي باب الشركة تطبيقات وأمثلة على ذلك. عقود الإطلاقات مثل الوكالة، يعني أنا عندي سيارة ودي أبيعها بس ما عندي تيسر وما عندي وقت وما عندي خبرة أني أروح أبيعها، فوكلك يا عبد خالد أنك تبيع سيارتي، هذا عقد وكالة. إذن يسمى عقد إطلاق، يعني أطلقت يدك على هذا الشيء. هناك عقود توثيق، سيأتينا كذلك في مجموعة عقود التوثيقات اللي تبدأ بباب الرهن والضمان والكفالة. توثيق، فلما أعطيتك عبد الرحمن المبلغ 50,000 قلت لك أبي رهن، فقلت لي خلاص خذ سيارتي رهنا عندك، خذ جوالي رهنا، فحتى لو ما دفعت للمبلغ هذا أستطيع أني أستوفي المبلغ من هذا العين. هناك عقود الحفظ، الوديعة. أنا عندي أخ مبتعث الخارج وعنده أثاث وأجهزة ما ودي بيعها، يقول حطها عندك في المستودع إلى أن أرجع بعد سنة. عقد وديعة حفظ، المقصود منه الحفظ. نبدأ الآن بما ذكر المؤلف، قال وين عقد البيع بإيجاب وقبول بعده. طبعا الآن المؤلف دخل في أركان عقد البيع، وهي داخل بدأ بصيغة العقد، لأن معلوم أن أركان عقد البيع العاقدان والمعقود عليه الذي هو السلعة والثمن والعوض وصيغة العقد. وعندنا العاقدان اللي هو البائع والمشتري، وعندنا المعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن. المثمن اللي هو البيع، وسيذكر المؤلف الآن شروطه. ما الفرق أيها الإخوة بين الثمن والقيمة؟ كثير الناس قد تشكل عليه هذه مع أهمية الفهم الفرق بين الثمن والقيمة. شو رأيك خالد؟ الثمن السعر الذي يباع فيه، مثلاً الكتاب هذا يباع ب30 ريال، أما قيمته كالتخمة هو يساوي مثلاً 20 ريال أو 25 ريال. جميل، إن قيمته في السوق. قيمته. أحسنت. إنما الثمن كما يعرفه ابن عابدين رحمه الله قال الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أقل من القيمة أو أكثر أو مثله، فهذا الثمن الذي يقع عليه التعاقد، هذا الثمن. فأقول مثلا أبيعك هذا الجوال ولأني أعرف خالد وأمون عليه ب1,000 ريال، وقد يكون لو راح أبيعه في السوق ب1,200 1,500، فالألف هذه ثمن اللي وقع عليه البيع تعاقد، سواء كان أقل أو أكثر. وقد يكون لا، أنا ودي أستفيد، أو يكون ظروف الناس مثلا أنه في مجال أني أرفع السعر فأرفع. فهذا ثمن، إذا الثمن وما يقع عليه التعاقد. أما القيمة فهي التي ما يقوم به الشيء، قيمته في السوق، أو يسمونها مثل المعيار، من غير زيادة ونقصان. وصيغة العقد ذكر المؤلف الآن بدأ بها، قال الإجاب والقبول. إذن العقد هو صيغة العقد الإجاب والقبول، وهي الصيغة تسمى صيغة القولية. أما الصيغة الفعلية المعطاة. قال المؤلف رحمه الله: وينعقد بإجاب وقبول بعده ومتراخيا عنه في مجلسه، إلى آخر كلامه. الإجاب والقبول، وهذه الصيغة القولية. الإجابة أيها الإخوة ممكن نعرفه اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من البائع، أقول لك مثلا: بعتك يا أبو حسن هذا الجوال، هذا إجاب، بعتك، وأنت تقول قبلت أو تم أوكي، فهذا القبول. إذن القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وهذا يكثر في العقود الكبيرة. إذا كان بيشتري سيارة ويشتري أرض، فيحرص غالبا على وجود الإجابة والقبول، حتى يعرف كما يقال إرادة الطرفين، أو حتى تتحقق إرادة الطرفين. لأن إيش مقصود أيها الإخوة الإجابة والقبول؟ لأن أليس هو شرط البيع التراضي؟ طيب كيف أعرف التراضي؟ عمل قلبي. كيف أعلم التراضي وجود إرادة إلا بالتعبير عنه، سواء بقول أو فعل. إذن القول هو، قلنا، لفظ صادر من البائع ومن يقوم مقامه، وكذلك القبول من المشتري ومن يقوم مقامه. إذا قلنا من يقوم مقامه، فمرادنا قد يكون الوكيل، الوصي، الناظر. الوكيل: وكلتك يا خالد تبيع سيارتي، أنت وكيل الآن، أنت لست في الحقيقة مالك للشيء، لكنك أنت موكل من البائع. أو كذلك الوصي، بمعنى الوصي على بعد الموت. كذلك ناظر الوقف، لو واحد عنده وقف وأراد أن يؤجر هذا الوقف أو محل فيه، هذا ليس هو مالك لهذا الشيء لكنه ناظر لهذا الوقف. ومثل كذلك في القبول. هنا قال المؤلف رحمه الله في شروط الإجابة والقبول، قال: أن يتصل بالإجابة والقبول، وأن يتوافق الإجابة والقبول في السعر والصفة. قال: ونعقد بإجابة وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. كان المؤلف أشار في الشروط أن يتصل الإجابة والقبول. قال المؤلف: فإن اشتغل بما يقطعه. فلو كنا في مجلس واحد ثم قلت لك ونحن في معرض السيارات: السيارة بكم هذه؟ قال: السيارة ب50,000، قيمتها كاش. فقال البائع: بعتك هذه السيارة ب50,000 كاش حالة. جلس يفكر الأخ ثم شغل بما يقطعه، فلم يتصل بالإجابة والقبول، بمعنى راح يشوف السيارة الثانية أو شغل باتصالات في غير البيع والشراء، فهذا انشغل بما يقطعه، فهذا يقطع القبول، يقطع هذا الإجابة، فلا يكون القبول يعني ملتحقا به أو تابعا له. قال المؤلف: فإن شغل بما يقطعه بطل، أي بطل الإجابة وبطل البيع في مثل الصورة. قال المؤلف وقال الفقهاء: وأن يتوافق الإجابة والقبول في السعر والصفة. لو قلت لك: أبيعك هذه السيارة الكامري 2015 ب50,000، أو بعتك هذه السيارة الكاملي 2015 ب50,000، فقلت قبلت ب40، طيب ما صار القبول الآن موافقا للإجابة؟ أو قبلت وشرت هذه السيارة الفورد، فلم يتوافق الإجابة والقبول فلم يصح. ثم قال المؤلف: والثاني هذه الصيغة القولية، طبعا الثاني المعطاة، وهي الصيغة الفعلية، وهذه عند عامة الفقهاء أنها تصح بها البيع. جمهور الفقهاء من الحنابلة إلا الشافعية، خصوصا في الأشياء الكبيرة، قال: لا تقع فيها المعطاة. فطبعا المعطاة تصور ثلاث صور لها: إما أن يكون من أحد الطرفين قول والثاني فقط فعل، فيقول البائع: بعتك هذا الجوال، فخالد يدفع المبلغ ويمشي لأن صدر منه القبول بالمعاطاة. أحيانا يكون من البائع، فتقول أنت يا خالد تبيني هذا الجوال بألف، فأعطيك الجوال وتقول خلاص أنا اشتريت منك هذا الجوال بألف ريال، فصدر القبول لكن الإجابة كان فعليا. أما الصورة الثالثة فقد يكون الفعل منهما جميعا، وهذا يكون غالبا في الأشياء الحقيرة ومحتقرة، والآن كثر الآن في تذهب الإنسان إلى مطعم أو مخبز أو بقالة نحو ذلك فتشتري الأغراض وتعطيه الفلوس وتمشي، فهذه صيغة المعطى. والناس لا شك أنهم محتاجون إلى البيع بالمعطى، وكما قلنا أن الشريعة لم تأتي بصيغة معينة للبيع والشراء، فكل ما يدل على الإيجاب والقبول يصح به البيع، فليس توقيفيا، لأن نحن قلنا أن الأصل في العقود الحل والإباحة، وأن مبنى باب المعاملات على العلل والمصالح. هناك صور وسائل أخرى لإعقاد البيع، وكثير منها صور معاصرة، منها مثل بيع الأخرس بشرط أن تكون إشارته مفهومة، كذلك المراسلة، ومن المراسلة بالفاكس بالإلكتروني، كذلك الهاتف، ويحصل به كذلك ويحصل به الإجابة والقبول. فلو أقول مثلا وشرى سيارتك لعرضها، أو رأيت إعلانا لك عن بيع مثلا سيارة أو بيع أرض وشرى لك تبيع، قال نعم أنت بتشتري ترى مسيومة 200,000، قلت تم خلاص اشتريتها، قال خلاص بعتك، فتم الإجابة والقبول بالهاتف. أو كذلك مثل الإنترنت، ويكثر الآن كثير من التطبيقات الآن موجودة في المطاعم وشراء التذاكر وبوكينج في بشتى صور، وكذلك شراء الآن البرامج والتطبيقات وغير ذلك، كلها قائمة على الشراء بمثل هذا. وقد يكون في إجابة وقبول، فيعطيك مثلا صورة للعقد، فكثير من الناس ما يقرأ العقد هذا، أقر على الشروط أوكي، فتضغط أوكي، فهذا هو القبول، وأعطاك الإجابة ومنك القبول أوكي أو موافق. إذن كما يقول ابن تيمية، كل ما يدل على الرضا فيصح به البيع والشراء، كل ما يتحقق به رضا المتبايعان عرفا فيصح به البيع والشراء. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة الرسول، وينطبق ذلك قالوا على البرق والتريكس والفاكس والشاشات الحاسب الآلي الحاسوب، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإجاب إلى الموجه إليه وقبوله، بمجرد وصول الإجاب ينعقد البيع. قالوا إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، قالوا مثل الهاتف واللاسلكي، التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، مثل التعاقد بين حاضرين، كل منهما يعني يباشر الآخر في نفس الوقت. الشروط التي سيذكرها المؤلف هي سبع شروط، بدأ بالمؤلف رحمه الله بذكر الشرط الأول والتراضي المتعاقدين، ثم ذكر العقد أن يكون العقد جائز التصرف، ثم يكون المبيع أن يكون العاقد جائز التصرف ويكون مبيع مالا، ثم ذكر أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، ثم القدرة على التسليم، ثم معرفة الثمن والمثمن. نبدأ بأول ثلاث شروط ذكرها المؤلف، نحاول ننجزها خلال الدقائق القادمة. المؤلف ذكر التراضي، وهذا شرط في جميع العقود، هو شرط أساس، فالله عز وجل نص عليه، قال سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وقال إنما البيع عن تراضي. ومعلوم أن قلنا أن مقصود البيع هو حصول إرادة الطرفين بالبيع والشراء، فلا يتم هذا البيع إلا برضاهما التام، اللي يعبر عنه بالإجابة والقبول أو بالصيغة الفعلية. فعلى هذا أيها الإخوة، فلا يصح البيع إذا لم يحصل التراضي، ومن ذلك الإكراه. الإكراه، فلو أكره الإنسان على البيع وقال بع بيتك، بع سيارتك، فقال الفقهاء الأصل في بيع المكره أنه لا يصح لتخلف شرط الرضا إلا أن تكون تجارة تراضي. استثنى الفقهاء إذا كان الإكراه بحق، وصورة ذلك في إكراه القاضي بيع مال المدين المحجور عليه. إذا كان مثال واحد مدين على الناس كثير الآن، من تذكرون بعض التجارات أو المساهمات التي متعثرة التي تعثر أصحابها وقد يكون عندهم أصول يمكن أن تباع، طيب فيأتي القاضي يتدخل فيأمره ببيع أملاكه حتى يوفر الناس حقوقهم، وقد يكون هو لا يريد هذا، وقد يكون بيعها بسعر في شيء من البخس له لأنه ستباع أملاكه دفعة واحدة وطريق، وقد هو لا يريد هذا لكن لا بد أن تباع لأجل يوفر الناس حقوقهم المالية، كما حصل في أكثر مرة الآن في الطائف وفي جدة وفي الدمام وكذا، ما يسمى المساهمات المتعثرة هذه. فالبيع إذا كان إكراه بحق يصح. الشرط الثاني ذكر المؤلف هو كون العاقد جائز التصرف، يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. إذا قال الفقهاء جائز التصرف يذكرونها كثيرا في باب العقود المالية، فيتوفر فيه أربع مواصفات. ما هي المواصفات هذه؟ أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فالحر يخرج العبد، العبد لا يملك. ثانيا البالغ ويخرج الصغير، الصغير سيذكر مؤلف بعض تصرفاته، الأصل ما يصح تصرفاته في العقود المالية، الله عز وجل قال ولا تؤتوا سفهاء أموالكم. العاقل كذلك يخرج المجنون أو الذي وصل درجة التخريف، كبير في السن عند أملاك لكنه وصل درجة التخريف فلا يصح بيعه ولا شراءه ولا عقود المالية هبته ونحو ذلك. وكذلك الرشد، الرشد الذي هو يحسن التصرف في المال، فالله عز وجل تؤتوا سفهاء أموالكم، هذا سفيه، إذا كان سفيه لا يصح التصرف في ماله بل هو محجور عليه لحظ نفسه. قال المؤلف بعد ذلك فلا يصح التصرف، طيب قال المؤلف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. إذن من فقد وصف الرشد وهو الصبي والسفيه فتصرفاتهما لا تنفذ، والعلة لأن البيع والشراء قول يعتبر له الرضا، فلا يصح من غير لا يصح من غير شخص تام الرضا مثل الصغير أو مثل كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله. لكن الفقهاء نصوا أن تصرفات الصبي تنفذ في حالتين، إذا أذن له، إذا أذن له وليه، أو كان نعم في الأشياء اليسيرة من المبايعات. إذا أذن له وليه فالله عز وجل يقول فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى يختبر ويعلم، يدفع له بعض ماله يقال له رح اذهب وتكسب. ولما قال الله عز وجل فإن آنستم منه رشدا، كيف أعرف أن صالح حاله بالبيع والشراء أن يمارس البيع والشراء؟ وكذلك مما يستثنى الأشياء اليسيرة من المبايعات، أعطيه حق المقصف يشتري ليلين، هو بيروح للبقالة مع السواق يقول خذ اشتر، شوف اشتر حلاوة ولا غير ذلك، فلا بأس بذلك في الأشياء اليسيرة. لكن ما أعطيه جهاز جوال وقول رح بيع جوالك، بيع السوني الخاص بك لأنه قد يبخس، كذلك اذهب وخذ هذا المال وراح اشتر به جهازا، اشتر به أرضا سيارة، فهذا لا يصح. ورد أبي الدرداء أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، درسنا الشيخ عبد الله المطرق عنده فتاوى طريفة تعليقات، فيقول استثني من هذا الشرط شرط جائز التصرف أهل حضرموت الحضارم، يقول ما شاء الله تلقاه ما شاء الله وعمره 8 سنوات 9 سنوات ماسك ما شاء الله محل كفرات ولا ماسك له ما شاء الله يعني محل مواد غذائية والملابس ويحسن أكثر منه يقول الشيخ. الشرط الثالث أن يكون العين مباحا ومباحة النفع من غير حاجة، أو قال بعضهم أن يكون المبيع مالا، أن يكون المبيع مالا كما عبر عنه بعض الفقهاء، أو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وهذا الشرط الثالث. وهذا يقودنا للكلام عن تعريف المال. فالمال في المشهور عند فقهائنا الحنابلة رحمه الله يعرفونه بأنه قالوا كل ما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كل ما فيه أو ما يباح الانتفاع به من غير حاجة، أو يقول ما يباح نفعه مطلقا واقتلاؤه بلا حاجة. فحتى نفهم هذا الوصف أو هذا التعريف للبيع نقول يخرج أربعة. إذا قلنا ما يباح نفعه من غير حاجة أو ما يباح نفعه مطلقا من غير حاجة، يخرج أربعة. يخرج أولا ما لا منفعة فيه، كالحشرات الأصل ما فيها منفعة، وسيأتي ما يستثنى من الحشرات. ثانيا ما فيه منفعة لكنها محرمة، مثال الخمر وكتب الإلحاد وآلات اللهو والمعزف. الثاني ما فيه منفعة لكن لا تباح المنفعة هذه إلا عند الحاجة، كالكلب، لا الحاجة الكلب، فالكلب يباح الانتفاع به عند الحاجة مثل حاجة الزرع والصيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجلي كل يوم قراطان. الرابع ما فيه منفعة تباح عند الضرورة، وهي خالد، وهي الميتة. طيب فهذه الأشياء لا يصح بيعها، فالميتة لا تباح، لا يباح منفعتها لذلك إلا ضرورة، لذلك ليست مالا. طيب هل يجري عليها العقد؟ طيب أنا الآن في حال أحتاج ميتة نقول لا يجوز بيعها، ليست لها قيمة مادية، لا تباع. كذا مثل الكلب، طيب يقول لي محمد مثلا عندنا غنم ونبي كلب الحراسة، شو سوي؟ أبي كلبنا. نقول اذهب إلى أحد يعطيك الكلب، لكن لا يجوز لك أن تشتري، لأن الكلب ليس له قيمة مادية حتى يباع ويشترى. فإذا لا، من شروط البيع أن يكون هذا المبيع مالا. ويخرج إذا المنافع المحرمة كالخمر ونحو ذلك، لأن هذا ليست لها قيمة محرمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها نهى عن ثمنها، وكذلك مثلا ما لا نفع فيه. على هذا أيها الإخوة، إذا قلنا ما يباح انتفاع به أو ما له قيمة، القيمة أيها الإخوة تختلف أو يحددها الناس. بمعنى وش رأيكم في التراب؟ التراب يجوز بيعه؟ ما يجوز؟ جيد، يعني هل له قيمة عند الناس؟ له قيمة وغالية، ها؟ فإذا له قيمة عند الناس، وإن كان قديمة. تذكرون الحديث لما قال إن باع التراب ربح فيه، حديث عروة بن الجعد فيأتي في البيع الفضولي، قال لو باع التراب لربح فيه، ما يتصور الناس يبيعون تراب، لكن الآن صار التراب يباع له قيمة. إذا صار قيمة، من طرائف مواقف الراجحي الشيخ سليمان، وهذه يؤكد موضوع القصة، القصة تؤكد ما ذكر الفقهاء. الراجحي كان عنده منافسة ذكرها في قصصه موجودة في اليوتيوب وفي السيديات، أنه كان عنده منافسة مع تجار جدة على شراء مخططات في جدة. كان في مخطط كبير يفصل بين مخططين، هذه مخططين رئيسية يفصل بينهما شارع رئيسي، وكان في ثلاث تجار صار بينهم أشبه بشراكة من تجار جدة، والراجحي منافس. فجاءوا للراجحي وقالوا وش رأيك تشتري هذه المخطط الذي كله رمال، كله نفط وجبال مرتفعات تحتاج إلى تسوية، وأنت الراجحي ما عليك قاصر، يعني تستطيع أنك تيسر هذا و يعني عندك مشاريع وعندك مقاولات وعندك معدات تستطيع أنك ترتب هذا وما عليك كلافة يعني. نحن سنشتري هذا المخطط الجاهز المعبد وهذا سيسهل علينا البيع السريع والتخطيط السريع. قال ما عندي مشكلة. بعد أسبوعين جاءت شركة مطلوب منها ردم البحر. ردم البحر سيحتاج إلى كميات كبيرة جدا من التراب والرمل. فكان أقرب مخطط عندهم مخطط الراشي هذا اللي، فجاءوا للراشي واشتروا منه بملايين هذا الرمل. قالوا نحن نشتري منك الرمل ونحن سنتولى نقله وحمله. فهذه سبحان الله أرزاق ومباركات يعني، كيف الله عز وجل يبارك الإنسان. مواقف كثيرة للراشي مثل هذا يعني، يحصل له خير وهما ما أراد، لكن سبحان الله التوفيق تيسير. الماء، ما كان الناس ترى يبيعون الماء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء والكلى والنار، ومع ذلك صار له قيمة عند الناس، تمول الناس في خزانات ولا في قوارير. الهواء له قيمة، الناس تمول في أنبوب أنابيب الأكسجين الآن صار له قيمة عند الناس. الغاز قلنا، الحصى كذلك، روث بقايا البهائم يعني كذلك الآن صار للسماد يستفاد منه فيشترى. حشرات المختبرات لها قيمة الآن، مثل فئران التجارب، فار يشتري فارة بقيمة، قد يكون لها قيمة لأن يستفاد منها في التجارب. السموم الآن، الأصل السم ما يباع، لكن لأن يحتاج منه لأنه يدخل في تركيب بعض الأدوية فيشترى. الأشياء المعنوية رسالتي الدكتوراه كانت في عقد الاستشارة يعني شراء أفكار. الآن أليس الآن كثير من الأشياء عبارة عن أفكار، فكرة أو مقترح يعني. قال لي واحد أني اتصلت على شخص بقول له مثلا أشتري منك هذه الأرض، كانت مخطط كان قديما يعني، مقصود يطلب من المستشار المحامي يقول له نعم ولا لا، تشتري ولا اشتري؟ قال 15,000 أعطيك الرأي، أعطيك نعم ولا لا 15,000. جاءت باتصال يعني، شوف نعم أو لا 15,000، لأن عبارة عن رأي، أعطيك رأي عن طريق دراسة والمعرفة بالواقع والمعرفة بالأنظمة الموجودة. المخططة الهندسية، حقوق التأليف الآن كلها حقوق مالية صار لها قيمة. بيع لوحات السيارات، لوحة أحب ستها صار لها قيمة عند الناس، ولا حرب لأنه حربي فصار لها قيمة، فيتبايعها الناس وصار لها قيمة عند الناس، مع أنه ما كان الناس يعرفون لوحة مميزة لها قيمة، رقم مميز له قيمة عند الناس. طبعا خطأ الإسراف اللي يحصل، مبايعات في مثل ذلك التي فيها إسراف وفيها فعلا سفاهة، لكن أصل الفكرة القيمة وشراء الناس لها ما في إشكال. إذا ما يتموله الناس عادة يجوز. طب الإنسان الحر يجوز بيعه؟ العمالة يجوز بيعهم؟ خادمات يجوز بيعهم؟ ما يجوز. طب لهذا حر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحر. كذلك الإنسان يجوز له يبيع كما يحصل في الغرب، يبيع أعضاءه قبل الموت، يوصي بيعوا أعضائي، يوزع أعضاءه، تكسب دخل على الأقل على ورثته ما شاء الله فلوس من بيع عينه وكبده فلا يجوز. لأن هذا طيب يعني، هذا يعني ينزه الإنسان عن مثل ذلك، والله عز وجل كرم بني آدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بيع الكلب، قال كالبغل، طبعا ذكر المؤلف أمثلة، قال كالبغل والحمار، وش حكم بيع البغل والحمار؟ جاز. طيب ودود القز وبزه، هذا جاز استفاد منه في الحرير، لأن هذه حشرات ينتفع بها. والفيل وسباع البهائم التي تصنع الصيد، وإن كانت سباع لكن لماذا ذكر الفقهاء جوازها؟ لأنها يستفاد منها ولم تمنعها الشريعة. استثنى المؤلف إلى الكلب والحشرات. طيب فلا يصح بيع الكلب، لأن في نهي عن ثمن الكلب. والحشرات التي لا يصح بيعها لأن لا نفع فيها. استثنى المؤلف كذلك والمصحف. والمصحف ذكر فقهاء رحمه الله أنه يحرم بيعه. والسبب في ذلك ذكروا أثر في ذلك عن ابن عمر: وددت أن الأيادي تقطع في بيع المصاحف، لكن حديث ضعيف. ذكر الرواية الثانية عند الحنابلة، وهذا مذهب جمهور العلماء، أنه يصح بيع المصحف، وهذا الذي عليه الفتوى الآن وعليه العمل. والميتة كما قلنا أنه لا يصح بيعها. وقال المؤلف: والسرجين النجس. السرجين هو السماد، فالسماد النجس. لأن عندنا السماد نقسمه: إذا كان السماد من ميتة طاهرة أو من روث ما يؤكل لحمه، هذا السماد طاهر كالبقري والنعم الغنم والإبل، فهذا يجوز بيعه. طيب السرجين النجس كروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغال وعذرة الآدمي والكلب، فلا يجوز بيعه. قال المؤلف: الأدهان النجسة ولا المتنجسة. الأدهان كان المؤلف يشير أن الأدهان ثلاث أنواع أو لا تخلو من ثلاث أحوال. عندنا أطهار أدهان طاهرة، هذه يجوز بيعها، مثال دهن من دهن حيواني، دهن نباتي، دهن سمن، مثل سمن من غنم، من إبل، من بقر، سمن نباتي مثل دهن، هذه أدهان جائزة. عندنا دهان النوع الثاني أدهان نجسة، هي التي أصلها وعينها نجسة، مثال دهن الميتة. مثال الآن في الغرب تذبح بقر لكن ذبح بالكهرب، فقد يخرج منها أدهان أو زيوت، هذه أدهان ميتة، هذه أدهان نجسة. أو كذلك لو كان دهن خنزير، ولو ذهبت لبعض البلاد الغربية تجد أنه يكتب أحيانا دهن خنزير، طيب الدهن غير ذلك من أنواع الميتات، فهذا نقول لا يجوز لك. قال النبي رأيت شح، لما سئل رأيت شحم الميتة فإنه تطلى بها السفن، قال لا هو حرام. عندنا النوع الثالث أدهان متنجسة. في الفرق بين النجسة والمتنجسة؟ أحسنت، أصلها طاهر لكنها تنجست بوقوع شيء نجس فيها. فمثال عندي دهن أو زيت هو مأخوذ مثلا من البقر أو من الغنم لكنه تنجس، طلعت على النجاسة فأصابته نجاسة كدم أو بول نحو ذلك، فهذا لا يصح بيعه. لكن نبه المؤلف أنه قال يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يقول الأدهان المتنجسة ليس النجسة يجوز الاستصباح بها، يجوز تنتفع بها. تعرفون أول السراج كانوا يضعون فيه زيت أو دهن حتى تشعل فتيلة هذه الشمعة والسراج، فيجوز أستفيد من هذا، ما أتلف هذا الزيت اللي تنجس، ما أتلفه أستفيد منه، فأستفيد منه في إضاءة شارع أو إضاءة بيت أو إضاءة صالة أفراح ونحو ذلك، لكن لا أضعه في مسجد لأن المسجد قد يتنجس بالدخان وينزه المساجد عن النجاسات. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. والشرط الرابع وما بعده والبيع المنهي عنه نجعلها في محاضرة القادمة واللقاء القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال نختم به ثلاث دقائق بقي من الوقت. إيه يجوز، لكن قالوا في غير المساجد، حتى قالوا لا يجوز حتى بيعها لأن الأصل لا تباع نجسات، لكن الانتفاع بها يجوز. قال لأن الانتفاع بها لن تتأثر بالنجاسة لأنها مجرد دخان، لكن تنزيها للمسجد ينزه حتى عن دخان نجس. يعني يظهر يعني يحتاج كما قلت تحقق من قول الحنابلة، يعني هل رأوا الكراهة والتحريم؟ اللي أعرف التحريم تنزيها للمسجد. تفضل خالد. ممتاز، أنا ما ذكرتها سريعا وإن كان المؤلف كان أشار إليها. وشوف قال المؤلف وينعقد بإيجاب وقبول بعده، أي بعد القبول يكون بعد الإيجاب. قال وقبول بعده وقبله متلقيا في المجلس، يعني كأنه قال يشترط في الإجابة والقبول تقدم الإجابة على القبول حتى يقال القبول بعد الإجابة. قالوا فإذا تقدم القبول الإجابة فعندهم لا يصح إلا بلفظين، بلفظ الأمر كان يقول بعني هذا الجوال يا خالد، فتقول أنت بعتك، أو بلفظ الماضي مجرد استفهام تقول بعتني هذا الجوال، لكن ليس بصيغة استفهام، بعتني هذا الجوال، فتقول نعم بعتك فيصح. أحسنت. هذا طبعا صورته لا يمكن أن نقول تجوز بيع الحر، وليس بيع حر، إنما يجوز التنازل عن هذا العامل بقيمة تكلفة الفيزا وتكلفة يعني استخدام فلا بأس، لكن لا يكون لا يقع البيع على الحر نفسه، إنه لا يباع الحر كما عقد استشارة لا إشكال، لأن هذا مما دخل على الناس كما قلت مما يتموله الناس الآن، صار الناس يتمولون حتى الاستشارات والرؤى والأفكار، وحتى أفكار ما يسمى الشعارات الآن صارت لها قيمة عند الناس، ولا طرح فكرة، وأحيانا سبحان الله الفكرة هذه فعلا إما أنها تنفع الشخص في خير سيأتيه مثلا في مجال تجاري أو في مجال صناعي، أو في دفع شر متوقع. يعني أحيانا قد الإنسان مثل ما يسمى دراسة جدوى اقتصادية، هي عبارة عن دراسة رؤى، لكنه سيحميه من وقوع في خطر، سيعطيه فكرة لأجل أن الآن العجيب أن الأفكار أحيانا تكون أغلى من شوف مثلا شو اسم التطبيق حق المطاعم هذا؟ هذا التطبيق هذا الآن صار يبيع أفكار أو أراء، يعني كيف تحصل، لكن عن طريق ما يسمى الذكاء الصناعي، عن طريق التطبيق هذا يقول لك مثلا أنت تفتح مطعم في حي الفرسان مثلا، أنت متردد الآن وش تفتح مطعم برجر ولا بيتزا، خلاص تتواصل مع هذا التطبيق القائم عليه يقول لك خلاص أنا بعطيك الآن دراسة من خلال 3 شهور ماضية، طلبيات الناس اللي في حي الفرسان شو يطلبون المطاعم، يقول مثلا يطلبون من خلال هذه الإحصائية برجر، طيب نسبة يطلبون كذا نسبة كذا خاص، فيعطيك الرأي المشورة طيب الذي تستطيع من خلاله تفتح مطعم وتكون ناجح. فإذا كان ستصدى لهذا، وإما أنه كما قلت تفرغ لهذا أو علم بالعرف أنه هو يستحق مثل هذا، لكن ما تجي تقول مثلا أنا شفته في الشارع استشرته ثم أعطاني رأي يقول لك أعطني فلوس، إذا كان هو لم يتهيأ أو في عرفا أنه الاستشارة اللي تكون أحيانا عابرة أو في هاتف بدون موافقة من الطرفين أو بدون تعارف من الطرفين أن هذا متهيئ للعقد، فهذا لا يستحق أن يأخذ عوض عليه، مثل ما يسمى الآن ركوب الكريم أوبر أو غير ذلك. إذا ركبت سيارة مثل وقفت سيارتك تركب معه، فإذا كان هو متهيئ لمثل هذا، كان يكون هو مشترك في كريم أوبر أو في سيارة أجرة أو عليه علامة، فهذا يستحق الأجر حتى ما اتفقت معه. لكن إذا ركبت معه ولم ينص العقد أو حتى عرف مثل عرف هذه السيارة هذه أنها رجل محسن، فلا يستحق أن يقول لك بعد المشوار أعطني 50 ريال قيمة المشوار مثل صاحب المشورة الرأي. نختم سؤالك تفضل. وصحيح الضابط أن كل ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه فالأصل روثه نجس، الحمار كذلك روثه نجس، طيب روثه نجس، لكن ذكرت أنه يجوز بيع البغل والحمار، طيب لأنه في منافع والله عز وجل، والخيلة والبغالة والحمير لتركبوها وزينة، والناس يتبايعون هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام غير نكير. بارك الله فيكم جميعا، زودنا الله وإياكم علما وهدى وتوفيقا.